قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس أي إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظائرهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقا فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدها لهم كل سبب وباءوا بغضب من الله أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجنايتهم القطيعة. نعم. وصف الله عز وجل كما ذكر المصنف رحمه الله تفسيرا لهذه الآية ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وصف الله اليهود وأهل الكتاب بأنهم دائما وهم أهل ذلة، فالله عز وجل قد سلط عليهم الذل منذ نشأتهم، ففي الجاهلية سلط عليهم فرعون وقومه، ثم لما نكصوا وبعدوا عن سواء السبيل سلط الله عليهم بخت نصر، وهكذا ثم أظهر الله الإسلام وجعلهم أذلة عندما لم يرعوا ويعترفوا برسالة الله التي يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي أينما وجدوا حيثما حلوا في كل زمان وفي كل مكان في كل عصر وفي كل مصر هم أذل خلق الله. ولذلك في هذا العصر ممن سلط الله عليهم الطاغية النازي هتلر حيث قتلهم شر قتلة، وما حصل لهم الآن من بعض تمكن إنما ذلك راجع إلى أسباب كثيرة، منها ضعف المسلمين وتفرق كلمتهم وانشغال بعضهم ببعض وبعدهم عن منهج الله الحق الذي لو كانوا عليه حقا لكتب الله تعالى لهم النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن لما ضعف إيمانهم وتهاوت عقيدتهم وصاروا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون وتشعبت طرقهم وكثرت أحزابهم القديمة والحديثة وصاروا شذر مذر لا من قلة عدد ولا عدة ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك سلط الله عليهم اليهود وهم أذل خلق الله، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم أنه لا يمكن أن يقاتلون إلا من وراء ستار، قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بعهد من الله وعهد من الناس. ولذلك كما أشار المصنف هنا رحمه الله أنهم ما تمكنوا من فلسطين إلا لما أمدوا من قبل دول الشرق والغرب من قبل دول الكفر جميعا الذين مهدوا لهم وقاموا بحمايتهم. وإلا لو اعتمدوا على أنفسهم ما استطاعوا أن يدخلوا فلسطين، وما استطاعوا أن يعيثوا في الأرض فسادا في بلاد المسلمين. لكن تهيأت أسباب ضعف المسلمين وتفرق كلمتهم وإمداد كافة قوى الشر والكفر لهم حتى مكنوهم فاحتلوا هذه البقعة العزيزة من بلاد المسلمين، والتي بما فيها المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال، والذي الصلاة فيه 500 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. فلذلك بين تعالى حالهم: لا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بعهد من الله وعهد من الناس، بمدد من الله ومدد من الناس. لا يمكن لهم أن يكونوا يعني بأنفسهم كسائر الأمم التي تعتمد في قوتها على ما آتاها الله من قوة ومن إمكانيات، لا، هؤلاء يعتمدون على الناس. ولذلك الآن ميزانيتهم وماليتهم وأموالهم إنما تجبى لهم من قوى الشر في كل مكان، لا يستطيعونهم أن يعيشوا وحدهم أبدا، ولا أن يعتمدوا على أنفسهم أو عملهم أو كدهم، وإنما لابد لهم من حبل وعهد من الله وعهد من الناس. فلذلك لا نغتر بما قد يتمتعون به في هذه الأيام من بعض إمكانات في ظروف عصيبة يعيشها المسلمون، وتفرق للكلمة وبعد عن الله وضعف في التوحيد، في توحيد الله، وكثير من المسلمين رجعوا حتى إلى الشرك الأكبر يمارسونه في كثير من البيوت من البلاد الإسلامية. فلا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يطاف به ويعظم وينذر له ويذبح له ويدعى به ويحلف بصاحبه ويقسم بصاحب هذا المقام ونحو ذلك، ويطلب منه المدد وتشد إليه الرحال وتنحر عنده الذبائح ويؤتى بالأبخرة والشموع على أعتابه ويسبح بحمده من دون الله. وهذا هو الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذا الزمان، وللأسف لا سيما عند الطوائف المنحرفة كطوائف الرافضة وكطوائف الصوفية. قاتل الله كلتا الطائفتين فإنهما ما بلي الإسلام من شر منهما، فرقت كلمة المسلمين، هذا فلان وهذا فلان وهذا كذا وهذا كذا وهذا مذهبه من نحلته كذا وهذا طريقته كذا وهذا شيخه فلان وهذا شيخه فلان. فقاتل الله هؤلاء الشيوخ، وقاتل الله أتباعهم الذين أضلوا الأمة وبعدوا بها عن سواء السبيل وأخرجوها عن منهج الله الحق حتى صاروا شذر مذر وصاروا لقمة سائغة لأعداء الإسلام والمسلمين. ولذلك ما قامت أكثر ما قدم الاستعمار، لو تأملتم تاريخ الاستعمار، أكثر من مكن لهم في بلاد المسلمين شيوخ الطرق الصوفية، لأنهم قضوا على روح الجهاد بين المسلمين وقالوا تكفي مجاهدة النفس فقط. تكفي ماذا؟ مجاهدة النفس، يعني نم فقط وخل لتكن عالة على غيرك وامدد يدك إلى غيرك، عليكم أن تجتمعوا في الزوايا والخبايا وتنادوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كما هو شأن كثير من المسلمين الآن في هذه الزوايا الصوفية الخبيثة التي لم تؤسس على شيء من تقوى الله عز وجل، وإنما أسست على الإثم والعدوان، وأسست على جباية أموال الناس وأكل أموال الناس بماذا؟ بالباطل، أليس كذلك؟ أليس شيوخ الطرق يجبون الأموال من الناس وتوقف عليهم الأغنام والأبقار والإبل والدور والبساتين وما إلى ذلك؟ هذا وقف على شيخ الطريقة فلان وهذا وقف على شيخ الطريقة فلان، وإذا أتوا إليه يأتون إليه وهم يحبون على أيديهم وأرجلهم كأنه إله يعبد. تعالى الله عن ما يقول الظالمون وشيوخ الطرق ومن شايعهم علوا كبيرا. أليس هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن؟ ها؟ هذا الذي فرق كلمة المسلمين. ونحن نشكو ونحن لم نتخذ الأسباب للوحدة الإسلامية. ما هي الأسباب؟ العودة إلى الله، تصحيح ما فسد من التوحيد، تصحيح العقيدة. بدل ما ندعو الشيخ فلان ندعو الله، بدل ما نقول مدد يا سيدي فلان نقول مدد يا من؟ ها؟ نقول مدد يا الله، ما نقول مدد يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك المدد، الذي يملك المدد هو الله وحده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا قال؟ ماذا قال يا عباد الله؟ نادى أقرب الناس إلي وقال لا أغني عنكم من الله شيئا. بدأ بقريش، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من الذي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفضل منه؟ ها؟ هل هناك أحد أفضل منه؟ هل هناك مخلوق أعظم منه؟ هل هناك مخلوق أشرف منه؟ هل هناك مخلوق أقرب إلى الله منه؟ لا. ومع ذلك يقول للناس ماذا؟ لا أغني عنكم من الله شيئا. أين نحن من هذا الهدي؟ إذا كان الرسول يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، كيف يليق بطاغوت مدفون من مئات السنين كان لا يصلي ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر ومختبئ في زاوية معينة يأكل من أموال الناس ويدعي لنفسه المشيخة ثم يعبد من دون الله ويطاف به وينذر له وتوضع الصناديق لجباية الأموال إلى قبره؟ هذا هو الداء العضال الذي يعيشه المسلمون اليوم. نعم. ولذلك كما يقول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، العودة إلى الله، العودة إلى توحيد الله. ولذلك لما ضعف التوحيد عندنا سلط الله علينا أذل خلق الله. أليس اليهود أذل خلق الله؟ ألم يقول الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ثم قال وضربت عليهم المسكنة. هم مساكين، هؤلاء المساكين سلطوا علينا الآن، شرذمة قليلة سلطت علينا. لماذا؟ لأننا غيرنا وبدلنا وأحدثنا في دين الله ما ليس منه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من العودة إلى الله، وإلا فهؤلاء الأرذال الأنجاس الأرجاس الخنازير عباد العجل قتلة الأنبياء والرسل أذل خلق الله سلطوا علينا لما بعدنا عن ديننا، لما عصينا الله، لما انتشرت بيننا الشركيات والبدع وتفرقنا وصرنا جماعات كثيرة، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. فإذا كان الكل أمير فمن الذي يسوق الحمير؟ تضيع الحمير بعد ذلك، ما تجد راعي، أليس كذلك؟ إذن لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من العودة إلى الله. الجبهات هذه التي تثور وتصول وتصيح وتهيئ تهيج وهي لم تقم على شرع الله ولم تقم على توحيد الله ولم تقم على العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليها أن تعود إلى الله وأن تؤسس منهجها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كفروا بآيات الله. أعطاهم الله تعالى من المعجزات ما لم تعط أمة أخرى، أغرق الله قوم فرعون أمامهم وأعطى موسى من الآيات ما أعطاه ورزقهم من الطيبات ما رزقهم وأنزل عليهم المن والسلوى وأعطاهم من الخيرات ما لا يمكن حصره، ومع ذلك كفروا بأنعم الله وتنكروا لأوامر الله وكفروا بآيات الله. ولم يكتفوا بهذا بل قتلوا أنبياء الله عليهم السلام، فقد قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا عبثا قتل من؟ قتل عيسى، ولكن شبه لهم فأضلهم الله تبارك وتعالى. فإذا يعني هم ضلال، بل هم شر الخليقة. الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار هم أرذل خلق الله، كما قال الله عز وجل وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، استحقوا غضب الله عز وجل لأنهم قتلوا الأنبياء ولأنهم كفروا بآيات الله ولأنهم معتدون ولأنهم عصاة ولأنهم مجرمون ولأنهم فسقة ولأنهم يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن اعتداءاتهم اعتداءاتهم على الأنبياء والمرسلين وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. وقوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فليكفروه والله عليم بالمتقين. لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمين بأصول الدين وفروعه يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ويسارعون في الخيرات. والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير هذه بعض أوصافهم أيضا من أهل الكتاب ليسوا سواء، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من استجاب لنداء الله كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كصفية بنت حيي رضي الله عنها، وغيرهم ممن هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. فليسوا سواء، ليسوا سواء، ليسوا على حد سواء، فإن منهم من آمن وأكثرهم ماذا؟ كفروا. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كما تقدم لنا، أكثرهم الذين بقوا على الكفر وقليل منهم الذي آمن بما علمه من صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، لا يفترون من تلاوة كتاب الله. وهناك من يرى أن المقصود يعني لا يستوي أهل الكتاب الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة الأنبياء والمرسلين وأمة قائمة يتلون آيات الله، وهي أمة من؟ وهي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وأنه ليس المقصود أن اليهود منهم من آمنوا ومنهم من كفر، نعم هم لا شك منهم من آمنوا ومنهم من كفر، لكن هذه الآية هل تعني ذلك أو تعني أنه لا يمكن أن نساوي أولئك الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، والذين باءوا بغضب من الله، والذين قتلوا الأنبياء، والذين اعتدوا، والذين جحدوا نعمة الله بالأمة التي تقوم بما أوجب الله عليها وهم يسجدون يتلون كتاب الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار؟ وفي كلا الحالين لا يختلف المعنى، فإن من آمن من أهل الكتاب هم من هذه الأمة الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف العظيمة، ثم بين أربع صفات عظيمة يجب أن يتحلى بها المؤمنون. وأولها قوله يؤمنون بالله ويأمرون، ثانيها ويأمرون بالمعروف، وثالثها وينهون عن المنكر، ورابعها ويسارعون في الخيرات. فأولها الإيمان بالله الذي هو جماع كل خير، وهو الدخول في الإيمان والإسلام بالقول والعمل والاعتقاد. وحتى لا يظن ظان أن الإيمان يكفي فيه مجرد النطق أو الاعتقاد، بين لوازمه ومتطلباته، وأنه لا يتم الإيمان إلا بفعل بالعمل، وأن العمل جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من الإيمان، كما هي عقيدة السلف الصالح، خلافا لمن خالف ذلك من المرجئة ومن نهج نهجهم. فالإيمان هو قبل كل شيء، والإيمان لا بد أن يكون مبنيا على علم ويقين ومتوجا بالعمل الصالح. ولذلك قل أن يذكر الإيمان إلا ويقرن بماذا؟ بذكر العمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف، لأن بالأمر بالمعروف يقوم تقوم الأمة وينتشر الحق ويدخل الناس في دين الله أفواجا وينتشر الإسلام. لا يمكن أن ينتشر بغير الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الإسلام لا ينتشر إلا بهذا، إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويسارعون في الخيرات، وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهؤلاء هم السابقون بالخيرات، فإن الله عز وجل عندما بين المصطفين بين أنهم أصنافا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. والسابق بالخيرات هو الذي بلغ أعلى درجات الكمال البشري. هؤلاء هم السابقون بالخيرات الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولذلك قال ويسارعون في الخيرات. والحال أن هؤلاء الذين هذا شأنهم هم الصالحون المصلحون المهتدون المهديون الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلذلك فإن هذه الأوصاف العظيمة لا تنطبق إلا على القليل النادر من الناس. وهذه سنة الله في خلقه أن يكون أهل الحق هم القلة، ولكنهم هم المنصورون، هم المنصورون وهم الغالبون مهما قل عددهم أو قلت عدتهم. والعاقبة للمتقين. نعم. أيوه. ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله سيقبله حيث كان صادرا عن إيمان وإخلاص، فلن يكفروه يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر. والله عليم بالمتقين، وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. يعني ما قدموه لن يضيع، وما كان الله ليضيع إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وإقالة العثرات طالما أنهم اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمبادرة إلى فعل الخيرات. كما قال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين في مقام آخر: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا هؤلاء هم المسارعون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهؤلاء الناس الذين هذا شأنهم فإنهم لن يكفروا ولن يغمطوا حقهم، بل يعطون أجرهم كاملا غير منقوص، ويعطون ما أعد الله لهم من الخير جزاء وفاقا لما قدموا من أعمال صالحة أدت إلى استحقاقهم لهذا الجزاء الأوفى والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بين أنه سيجزيهم الجزاء العظيم وسيثيبهم الثواب العظيم، كما أخبر أنهم لن يعني يغمطوا حقهم ولن يظلموا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بأحوالهم وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. وقوله ألا إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بين تعالى أن الكفار والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله موقف ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطنهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابته ريح شديدة فيه سر أي برد شديد أو نار محرقة فأهلكته ذلك الحرث، وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاتبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، هذه الآيات بيّنت أحوال أصحاب النار الذين استحقوها بسبب ما قدموا من أعمال الشر، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. فهذا الوليد بن المغيرة وأبو الأشد بن كلدة وأبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من الكفار ما أغنت عنهم أموالهم من الله شيئا، فاغتروا بأموالهم وأولادهم إلى درجة أنهم صاروا يتفاخرون بتلك الأموال والأولاد، وظنوا أنها ستغني عنهم من الله شيئا. أخبر تعالى أنها لن تغني عنهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وعوذ والعياذ بالله، أي حطب النار الذين تسعر بهم حتى يهلكوا، والذين هم أهلها جزاء وفاقا لابثين فيها أحقابا. فإذا هذا هو مآلهم. لذلك شبههم الله سبحانه وتعالى بصاحب زرع أتت عليه ريح باردة شاتية فقضت على الأخضر واليابس ولم يبق منه شيء، فإن إنفاقهم في سبيل الشيطان لذلك لا يقبل منهم ولا يصح منهم. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلذلك رد الله عليهم تلك الأموال. فمثلهم كمثل زرع أتت عليه هذه الريح فقضت عليه وجردته من فوائده وجردته من ثماره فأصبح هشيما كأن لم يغن بالأمس، ولذلك قال كمثل ريح فيها صر فيها برد شديد أصابت حرث قوم فأهلكت، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث بغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض فسلط الله عليهم ذلك فأهلكهم الله تعالى، وصارت أموالهم التي أنفقوها وبالا عليهم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا مثل لكل من يغتر بماله وولده أو جاهه أو حسبه أو نسبه أو جماعته أو قرابته أو عصابته وظن أن ذلك ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا ينفعه إلا عمله الصالح الذي أخلص فيه العمل لله وكان هديه مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وبلا إفراط ولا تفريط.